بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم الدرس الرابع من شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف للشيخ تركي بن عمر بل أحمر. وأنهم وإن كانوا يقولون أن الوجه ليس بعورة فإنهم مع ذلك يوجبون ستره لعلة أخرى غير علة العورة، وهي علة الفتنة والشهوة. فهم وإن قالوا ليس بعورة، ولكن المتأخرين الذين فهموا كلامهم في هذا العصر فهموه فهما خاطئا، وأخذوه كما يقرأ القارئ ولا تقربوا الصلاة ولا يكمل وأنتم سكارى. المقصد أيها الإخوة خطأ كبير لم يكن بين المتقدمين من الفقهاء الأئمة الأربعة ولا أهل الظاهر أي خلاف أبدا في مسألة فريضة الحجاب، وإنما الخلاف كان في العلل. فمن قائل أن الله أوجب على المرأة ستر وجهها لأنه عورة، قالوا للآية للحديث النبوي المرأة عورة، ولكن الفريق الآخر وهم الجمهور قالوا إن وجوب ستر المرأة لوجهها لأنه فتنة وشهوة للآية الكريمة من قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. فهذه أبلغ وأقوى، أن الشهوة هي المانع في كشف المرأة لوجهها، هم يقولوا هكذا، وأنها فتنة لأنها أبلغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، والمرأة فتنة بهذا المعنى، فهي أبلغ أن نقول بالعورة. ولأنه كنا نحن هذا في الدرس السابق ولا نحب أن نكرره، لأننا نحن أيضا نمنع القريب في بعض الأوقات من النظر لقريبته إذا كان مشهورا بالفسق أو مشهورا بالفساد كالعابثين بالمخدرات أو نحوهم. فلما نقول عورة ما حجبنا قريبته، ما هي عورة، لكن لما نقول للفتنة والشهوة حجبناها، لأن في فتنة وشهوة على هذه المرأة وإن كانت من أقربائه. كذلك لما نحرم الأمرج أو الشاب الوسيم أن يختلط في مجالس الرجال أو مجالس التجمعات الغير صالحة ونمنعه حتى لا يفتن ولا يتأذى، ما هي عورة، الولد ليس عورة. فبذلك قالوا لا نقول، هم يقولون بالعورة ولكن عندنا علة أنسب، لذلك قلنا ليس عورة أي ليست هي العلة الأقوى في تحجب المرأة في وجهها، بل العلة الأنسب عندنا. ولكن اختلط الكلام فلم يفهمه المتأخرون زمن المدرسة العقلية الحديثة التي ظهرت قريبا. يا أخوان هذا الخلاف قريبا، ولكن سبحان الله أن تهدم أسهل من أن تبني. الأئمة من 14 قرن ما وجد لديهم في كتبهم واحد منهم يقول تكشف المرأة أمام الرجال، لا يوجد. يعني نحن نظرنا في المسألة وبحثنا ما وجدنا 14 قرن، يعني من يوم أن فرض الحجاب في السنة الخامسة ما جاء أحد، لا في آية البيوت من وراء حجاب، ولا في آية عند خروجهن بلبسهن للجلابيب يتسترن بإبناء الجلابيب على وجوههن، ما وجد أي خلاف أيها الإخوة أبدا، واحد بس فقط واحد من 14 قرن أظهروه لنا في هاتين الآيتين، بل وفي الآية التي نزلت في السنة السادسة آية الرخص يسموها، لما نزلت في السنة الخامسة فريضة الحجاب ما كان هناك أي رخصة، كما تقول فرضت الصيام ما كان فيه رخصة أن يفطر أحد، كما فرضت الصلاة ما كان فيه هناك رخصة أن يقصر أحد المسافر أو المريض أن يصلي وهو جالس أو كذا، إلا بعد ذلك بدأت تأتي الرخص. وهكذا فريضة الحجاب في قوله تعالى إلا ما ظهر منها نزلت بعدها بقرابة سنة، ما في أي رخص إلا لما جاءت فسمح للخاطب وسمح للشاهد وسمح كذا. هذا تفسير الأئمة. ففي هذه المواضع الثلاثة من كلام الأئمة في آيات الحجاب ما في واحد من 14 قرن قال تكشف المرأة، بدليل أن هذا المصطلح ليس بعورة، أو أنه كونه عورة هي استدلالات وأدلة وعلل وحكم للعلماء في قواعد الفقه ونحو ذلك. لكن ليدللك على هذا الكلام أيها الإخوة الذي سبق تكلمنا فيه، ذكر المصنف في خلاصته وبالكتاب أن الأئمة من شدة عدم يعني مبالاتهم بهذه المصطلحات الفقهية مبالاة كبيرة، لأنها ليست في أصل الفريضة، أصل الفريضة أنك تغطي، يعني يبقى أن نختلف ما هو سبب التغطية، هل هو أنه عورة، هل هو لأنه فتنة وشهوة. سهل، فالإمام أبو حنيفة يعرف أنه أو أتباعه يعرفون أن المسألة سهلة، نحن متفقون في أصل الفريضة، أو إنما الخلاف في العلل والأحكام، كما ذكرنا مثال الزكاة وكما ذكرنا مثال علة الربا، يختلفون في العلل، لكن هل أصل الربا مختلفين فيه؟ بالطبع لا. وكذلك فريضة الحجاب لا يجوز، لا يجوز أن ننسب الخلاف أبدا ولا 1%، هذه فريضة الله، ما يأتي أنه يعقل أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تخرج المرأة بينهم وهذا الصحابي مو داري هي تغطي ولا هي تكشف، كلام محدث، هذا جديد يا أخوان ما كان سابق له، بدليل أن الأئمة الآن سوف ننقل من كلامهم تأتي تجد هذا الإمام من مذهب أبو حنيفة يقول بعلة العورة، والإمام الآخر من مذهب الحنابلة اللي يقولون المرأة عورة يأتي ويعكس ويقول المرأة ليست عورة. لماذا؟ لأنه يقول حتى وأنا قلت ليست بعورة ما أقصد أني أكشفه. كيف أنتم في هذا العصر فهمتوا هذا المعنى؟ فنقول له والله خلاص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وكما قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك. كيف تختل بهذه الأمور؟ هذه فريضة الله كذلك في الحجاب أيها الإخوة. العموم نأتي بكلام الأئمة فهو أبرك خير عظيم. قال في تبيين كلام الأئمة الآن الذي سنقوله الذي ذكره المؤلف أنه بدليل أنك ترى هذه الأئمة من الحنابلة يقول بعلة أبو حنيفة ومالك والجمهور ليس بعورة، ومع ذلك تجد تغطي، وتجد الإمام السرخسي كما سيمر معنا وأئمة الحنابلة الأحناف الذين يقولون ليس بعورة، تجدهم يقولون والمرأة عورة من رأسها حتى قرنها، من قرنها حتى قدميها. كيف تعرف أن المسألة عندهم علل واختلاف فيما هو الأنسب، بس نحن كلنا واحد متفقين أن المرأة تغطي وجهها، هذه فريضة ما فيها لعب أو أي كلام آخر. قال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي فصل في النظر واللمس. قال رحمه الله لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها، وإنما جاز النظر إليهما لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقلنا للدربة على كلام العلماء انظر لما قال لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها. دائما في الرخص لما يأتون بآية إلا ما ظهر منها يأتي بالمفرد الرجل لا ينظر واحد، لأنه يتكلم في رخصة أنها تنظر لها وقت الحاجة، لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها، وإنما جاز. شوفوا العبارات يا أخوان، جاز يعني هو أصلا كان ممنوع، والآن يتبين الكلام، ولكن أنا أريد أتدرج معكم في الشرح. وإنما جاز، لو أنه تشريع يقول وإنما جاز يا أخوان، ما يقول الكلام هذا في التشريع. وإنما جاز النظر لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن في إبدائهما ضرورة لحاجتها. أول ما تسمع ضرورة طبق، قل له أنت جايب لي الآية هذه في الضرورات وحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة، فيها ضرورة كالمشي في الطرق ونحو ذلك. والأصل أنه لا يجوز النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة إلا ما استثناه الشرع. فهذا إمام من الأحناف يقول والمرأة عورة. وهنا أول ما تجد بعض أمور يذكر بالمفرد لا ينظر، وإلى الحرة أو إلى المرأة خلاص تعرف أنه يتكلم في رخصة، لأنه ذكره بالمفرد يعني لشاهد لخاطب يقول له. ثاني دليل أو ثاني إشارة تبين لك أن الآية هذه لا يبدين زينتهن، جميع المفسرين أفسروها بالشاهد والخاطب وعند الضرورة، ويكرر الضرورة مرتين أو ثلاثة، المقصد وعند إنقاذها وعند طبيب، يعني ما في أي إشكال ولا مجال للشك 1% أنه يأتي أهل السفور اليوم من الفضائح أنه يأتي يستدل بهذه الآية ويخالف الإجماع أنها في كشف المرأة في أحوالها العادية. إذا لا يذكر ضرورة وحاجتها للمعاملة مع الرجال، باعت له بيت، من أنت؟ بل كم أنت صاحبة البيت؟ معاملة، باعت له شيء من الشيء الثمين، كثير بيوع مهمة، فهكذا هم يقصدوا. ولكن الشاهد عندنا في هذا الدرس أنه قال والمرأة عورة مستورة، فيقول بالعورة. الإمام السرخسي يقول في المبسوط في كتاب الاستحسان والقرآن كله حسن، ثم أمر باتباع الأحسن، هذا أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر، يعني عاد أيد. وإليه أشار رسول الله المرأة عورة مستورة، ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة. الكلام واضح من إمام من أئمة الأحناف أنها هي عورة كاملة، إلا أبيح في بعض المواضع هي اللي خرجوا منها كلمة ليس بعورة. قال القرطبي يعني ومن المالكية، ثم أذن الله في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين، ويدخل في ذلك جميع النساء، ومن أن المرأة كلها عورة طيب، وصوتها وبدنها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعنه. هذا إمام مالكي، ومع ذلك من الذين يقول ليس بعورة، فهذا ليس عندهم كبير اهتمام فيه، عورة ليس بعورة، إنما هو خلاف في العلل، ولكن ما هو مختلف. ما جاء أحد من المالكية يقول له أنت كيف أنت من يا شرخبي وأنت يا ابن عربي أو ابن العربي أو القرطبي، أنتم مالكية ومذهبكم ليس بعورة، وأنا منكم في المذهب، كيف تقولون بالعورة؟ أبدا ولا يوجد أي خلاف بينهم، قول كذا وقول كذا ومشي، نحن كلنا متفقين في خط واحد أن المرأة يجب أن تغطي وجهها. قال في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح حنفي عن النووي الشافعي، وأما المرأة في حق الرجل الأجنبي، قلنا عندنا إشارات تبين لك أنه هنا يتكلم في ضرورة، وأما المرأة مفرد ما يقولوا أما النساء زي آيات الحجاب في من وراء حجاب أو من يدنين عليهن كذا يجيبوهم بالجمع. وقد أمر الله نساء نبيه وبناته ونساء المؤمنين يدنين وأن يسترن وجوههن عن الرجال بالجمع كأي شيء مهول نقل متواتر. وهنا قال انظر النووي قال وأما المرأة في حق الرجل الأجنبي أي رجل ومرأة فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها. هنا أهل الصبور يوقفوا ما يكمل لك خلاص أنت تبغى هذا هو الإمام النووي. والإمام النووي هذا يا أخوان من المفترى عليهم كل الأئمة مفترى عليهم إنهم يقولون بالكشف بهذه الأدلة المفتورة ولا تقربوا الصلاة كلها هذه المفترى عليهم الأئمة كلهم بهذا الأسلوب المفرد صيغة المفرد خشية فتنة أو شهوة تفهم إنه هذا يتكلم مع فرد خشية هو قال خشية واحد ما قال خشيو ما يقدر يحصيهم اللي تنزل المرأة في الشارع يجي يفهم يقول خشيو ما يقول خشيو يقول خشية فتنة من ناظر إشارات واضحة تقول له تعال وريني كتاب إيه اللي يتكلموا تجي تراجع الكتاب تلاقي كتاب النكاح كتاب الشهادات كتاب الصلاة في صلاتها ما يظهر منها عنده بس يا سفور مذهب السفور مذهب أبو ما في أحد يذكره أبدا حديث الخثعمية ما تجد في كتبهم في السفور واحد هم لو فيه ما يذكروا في كتبهم هذه حق السفور كتب السفور يقول قال الإمام فلان حديث الخثعمية في جواز خروج المرأة أمام الرجال حديث سفعاء الخدين حديث ما يجيب حاجة ما في مذهب أصلا هذا حديث مبتدع قريبا. قال فجميع بدنا عورة إلا وجهها وكفيها قلنا هنا يوقفوا لكن نحن نكشفهم بالمفرد بالمرأة والرجل والآية وأنه إذا قال خشي فتنة أو نحو ذلك قال بس الإمام خلاص إما أصلا ما يدوهم مجال لأنه لو لهم مجال قال وكفيها عند الحاجة كسماع إقرار أو خطبة. قال النووي نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنها وكذلك نظر المرأة إلى الرجل يعني حتى المرأة هو ما يراها تنظر للرجل شوف فين هم يتكلموا ويختلفوا هو يقول له حتى المرأة ما تنظر للرجل حرام. وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد أمن من الفتنة أم لا قفل الباب حتى لو أمن من الفتنة لا يجي ينظر لأمرد ولا شاب وصيب ولا نحو ذلك. فهم يا أخوان تنبهوا لنقطة سنأتي لها وهو أنهم في الخلاف إذا قال روايتان أو نحو ذلك من الخلاف أو قال إذا خشي فتنة ففيه روايتان يعني يتكلمون في موضوع أشد من تغطية المرأة لوجهها. إذا شفته الأئمة يختلفوا يعني يختلفوا في الأمة هل الأمة هذه العبدة تكشف أم هي زي الحرة يختلفون في أمور أشد عند الشاهد هل الشاهد إذا خشي منه فتنة أو لم يخشى هل يكشف أم إذا خشي منه فتنة لا يكشف أكثرهم قالوا ما يكشف حتى لو ضرورة هذا إنسان فتنة هذا إنسان معروف بفساده وفسقه أو إفشاء الأسرار بنات الناس يروح يكشف على المرأة ويقول أنا فتنة لا ينظر. فهم يختلفون فيما هو أشد من كشفها كالمرأة وسيأتي معنا القاضي عياض هل تكشف المرأة في طريقها الخالية من الرجال أكثر العلماء قال لك تكشف بحديث عائشة الصحيح كنا إذا مر بنا الرجال، يعني هي ماشية في الحج أو في الطرقات، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها إذا مر بنا الرجال، يعني كل كانت تكشف ما في رجال، فإذا حاذونا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا بعدوا مننا والطريق فاضي كشفناه. واضح الكلام. لكن جو أئمة بعدهم قالوا لفساد الزمن وسفا فساد الحال لا تكشف من يوم ما تخرج من بيتها. شوف ينظر أي خلاف تجده فيما هو أشد من قولهم أشد من قولهم بستر المرأة لوجهها بين الرجال. هذا الرازي يقول: وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات، فأمر الله، يعني شو تسماه من الجاهلية؟ أصلا أنا لما أقرأ كلمة من الجاهلية أنا أجي أناقش مسألة وأقول فيها كشف وجه يا أخوان. الرازي هل أحد جاء كلمه؟ وهذا من الأئمة يعني أخذ عليهم بعض المآخذ، ولكن في آخر عمره تاب، ومن تاب تاب الله عليه. المقصد قال: كان في الجاهلية تخرج الأمة والحرة مكشوفات، فأمر الله الحرائق، شوف لفظ الأمر، بالتجلبه، لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها. كيف أنت تسميه من الجاهلية وتقول أمر بصيغة الأمر الكبيرة الله الحرائر بالتجلبه، وسميته بأنها مخالفة للإماء، أنك أنت تبتعدي عن فعل الإماء التي تباع وتشترى، أنت أعلى. ثم بعد ذلك تجي تفكر، أول ما تفكر يقول: من الذي اعترض على الرازي؟ بل من اعترض على أبو حيان الأندلسي، توفى 745، قال: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه. بالله من ألف ضد أبو حيان يقول له: يا قلت كيف تقول الجاهلية مكشوفتي الوجه؟ أبو حيان أنت نسيت أن هذا مذهب أبو حنيفة، أنا نسيت أنه مذهب مالك دار الهجرة يقول ليس بعورة، أنا نسيت أنه رأي قول الشافعي يقول عند الإمام أحمد ليس بعورة. قال: أنت ليس بعورة غلط، وأنا أقول معكم ليس بعورة، ولكن في فتنة وشهوة، نحن هذه علتنا. يقول: كان دأب الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه. والله بعد هذا الكلام يا أخوان أحد يقول بكشف الوجه؟ إلا أن يأتوا لنا بأحد رد على أبو حيان، ولا على الرازي، ولا على الإمام الجصاف، ولا على الإمام الطبري، ولا على غيرهم. ولا واحد عندما ذكر الآية يبنين نسي. قلنا نحن هذا الكلام، ما في واحد 14 قرن نقبوا في الكتب واحد نسي ذكر الوجه أنه يتغطى عند تفسيره للآية. كلهم ذكروا الوجه وذكروا الإماء. يختلفنا عن الإماء، يختلفنا عن الإماء، لا يتشبهنا بالإماء. فهذا يقول دعب الجاء أن تخرج مكتوب ذلك، فأمرنا أن يخالفنا بزيهن زي الإماء وستر الرؤوس والوجوه. قال أبي عبيدة السلماني حين سئل: أتغطي إحدى عينيها وغير ذلك، ويتقنعنا بملاحفهن. هذا الإمام ابن قدامة. عشان بس أنا أختم بمسألة، لأننا نريد أن ندخل على أمور كثيرة. المغني لابن قدامة في كتاب النكاح، هذا ابن قدامة من الحنابلة اللي يقولون بالعورة، هذا جاء وقال ليس بعورة الوجه، وفي كلام له يقول عورة. هل جاء أحد من الأئمة من نفس المذهب قال له: إيش تقول يا إمام؟ أنت حنبلي بقواعد المذهب الحنبلي، المرأة عورة كلها؟ لا، لأنه فيه الإمام المرداوي وغيره من الأئمة رجحوا علة ليس الفتنة والشهوة، فقالوا ليس عورة. لأنها تضطر أن تكشفه في الضرورة وتكشفه في الصلاة، وهذا الأمور ذكرناها. قال الإمام ما في أحد اعترض على أحد. قال في المغني كتاب النكاح: من أراد أن يتزوج امرأة، أراد لأنه في باب النكاح، واحد أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها. لا نحن نجي نقفل نقول شوف هم قالوا الرجل من المرأة ينظر إليها، تقول لي ما في هذا كشف الوجه، تقول له شوف انظر إيش مكتوب فوق كتاب النكاح: ومن أراد أن يتزوج. طيب فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بس هم يوقفوا هنا، الله كلام يخوف. ولا خلاف بإباحة النظر إلى وجهها ولأنه ليس بعورة، ولقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وروي عن ابن عباس أنه الوجه وباطن الكف ويقف. أنت تتفاجأ شبهة لما تنظر على الباب فوق وتكمل: ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه. إذن هي كذا، كل يا أخوان كذا، لا يوجد أحد يقول بالمجمع كذا تكشف أمام الرجال. أنا حذرت من هذا الكلام الجديد. وانظر فين أتى بالآية: ولا يبدين زينتهن، جابها فين؟ تشريع عام تخرج المرأة في الأحوال العادية؟ لا، في كتاب النكاح من رجل وقال ومرأة، وقال ليس بعورة فين؟ هل قالها في تشريع وشرح لأنه المرأة في الإسلام تكشف وكذا؟ لا، جاب ليس بعورة لأنه ليس بعورة في باب النكاح، ليبين لك أننا نحن نقول ليس بعورة لأنه يجوز أن تكشف، لأن في هناك ناس كما سبق في الدرس السابق معنا أنهم منعوا النظر للمرأة، والذين منعوا من الفريقين ممن يقولون ليس بعورة كمالك منع المرأة أن تكشف للخاطب وللمتبايعين وهو يقول ليس بعورة، ومن غيرهم ممن قالوا بعورة أيضا منعوا قال ما يكشف. طيب الأحاديث، قال لك هذا رأينا لأن الزمن وما ولهم علل واستنتاجات. قال في المغني في كتاب النكاح أيضا: من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها، فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم، من غير سبب نكاح أو كذا فإنه محرم إلى جميعها. وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، يعني بدون سبب من بيع أو شراء توثق حرام. طيب شوف تنظر في مكان ثاني يقول إيه ابن قدامة، هو هنا يقول ليس بعورة، يجي في مكان ثاني يقول: وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة، لأنه قد روي عن النبي المرأة عورة ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن. طيب هنا أنت تقول عورة، لك لا مشاحة، ليس بعورة عشان بعضهم منع، فنقول ليس بعورة، ونقول مرة عورة، كله صح، كله ورد في القرآن والسنة: زين للناس حب الشهوات، وردت ما تركت فتنة على الرجال أضر من النساء، فتنة وهكذا، والعورة كلها وردت، فخذ بأي منها لا بأس ولا مشاحة. يا أخوان أحكام القرآن للإمام الجصاص برضو أيضا في مسألة الزواج أو الأعذار في كشف المرأة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة. أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين، فلو كان عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة، وهذا هو قلنا سبب أنهم ما سموه عورة. قال لك المرأة تصلي، طيب إذا صلت كشفت وجهها، إذا قلنا عورة بطلت صلاتها لأنها كشفت ما هو عورة. طيب وإذا كان كذلك، شوف هو يتدرج في المسألة، جاز للأجنبي مفرد أن ينظر من المرأة مفرد وجهها ويديها بغير شهوة، خلاص ثم هنا يسكتون. لا، أقول لهم خلاص إذا جاب المفرد نحن فهمنا هو يقصد الضرورة والحاجة. يقول لك لا أو كلام هو الحجة عليكم. يقول له أكمل، فإن كان يشتهيها إذا نظر جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزوجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد يسمع قرارها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظر النظر فإن لك الأولى، ولأنها ضرورة يعني هي سارت عذر ويتزوجها وشهادة. فشوف الفرق بين بتر الكلام وإنقاذه أيها الإخوة. وأين قوله إذا خاف فتنة أو نحو ذلك يا أخوان؟ فانظروا كلام العلماء. هذا الإمام الجصاص من أئمة 300 توفي 370 من أئمة الأحناف. انظر كيف فسر الآية بالضرورة. فهذا كله يقول، فهذا كله يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها بشهوة، حتى وإن كان بشهوة. لماذا؟ لأنه أراد أن يتزوجها، ولا من يريد أن يتزوج يجب أن تتأثر نفسه لمن سيراها، فجائز أن يراها وإن تحركت شهوته، كما قال تعالى هو يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، قال ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن. طيب هذا الكلام كله أين يا إمام أنت ذكرته؟ فين ذكره؟ باب النكاح، وذكر مثله كباب الشهادة ونحوها. والأئمة على ذلك أيها الإخوة كالإمام الجصاص من الأحناف، يعني كل كلامهم واضح أيها الإخوة، لا يحتاج لمزيد كلام. ثم نأتي لمسألة ذكرها المؤلف في خلاصته حتى نشرحها بشيء بسيط. ولماذا يذكرها المؤلف؟ ذكرها لأنه يرد على بعض الشبهات الواقعة في العصر الحاضر من القائلين بففور الوجه، وهي ما كانت تذكر في الزمن الأول لأنه لم يكن هناك في هذه الشبهات، ما كانت موجودة، ولكن هو اضطر أن يذكرها المؤلف في الخلاصة لأنها من الشبهات التي ادعى أهل السفور أنها تؤيد مذهبهم الباطل المبتدع حديثا في كشف المرأة المسلمة لوجهها أمام الرجال. قال المؤلف خصوصية أمهات المؤمنين، وأنه لم يرد عن المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضا عليهن وسنة على من سواهن. فقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى خصوصية أمهات المؤمنين معنى مختلف ومغاير عن الذي أراده أهل السفور اليوم، لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين يا أخوان، هما كلا الأمرين ليس في واحد منهم أن المرأة المسلمة تكشف أمام الرجال. المتقدمين ذكروا أولا مسألة في خصوصية أمهات المؤمنين، وأن أمهات المؤمنين لمكانتهن وعظيم قدرهن قد شدد عليهم في فريضة الحجاب أكثر من غيرهن. كيف؟ قالوا حتى لا يراهن الأعمى. للحديث وإن كان ضعيف، لكن هذا نحن نذكر الآن أقوال العلماء أنه أعمى، وأني أنتما لما جاء زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد الصحابي الأعمى فقال عن لاوان أنتما، يعني استتروا عنا. فقال بعض الفقهاء أن أمهات المؤمنين قد شدد عليهن في أمر الحجاب أكثر من غيرهن حتى لا يراهن الأعمى ولا تظهر شخوصهن، يعني مجرد هيئتها كذا وهي متسترة بعباءتها وجلبابها ومنقبة لا تظهر وتسير أمام الرجال فتظهر شخصها، حتى أنه لا يصلي عليها إلا قرابتها من الرجال اللي هم محارمها، غيرهم لا. ولا تظهر وجهها كذا، قالوا في شهادة ولا غير شهادة. كل هذا ذكروه في التشديد عليهن في الحجاب. طيب هل غيرهن، يعني واضح الكلام، هل غيرهن ما تشهد وتكشف وجهها؟ هل غيرهن لا تخرج من بيتها؟ قالوا أمهات المؤمنين لا يخرجن كحكم المعتدات، يجلسن بس في البيوت فقط. هل هذا للنساء المسلمين؟ والحقيقة أن هذه المسألة اختلف حتى المتقدمين فيها، ولكن اختلفوا سواء هذا أرجح أو هذا أرجح، هو خارج عن موضوع اختلافنا اليوم الحاصل، وهو أنها يعني إن شدد عليهم فلا يظهر وجوههن في شهادة، غيرهن في شهادة تظهر، لا يكشفن لأعمى، غيرهن للأعمى يكشفن لأنه لا يراهن، يعني مزيد احتياط لمكانة أمهات المؤمنين. وهذا ما عنياه القاضي عياض فرض الحجاب مما اختصصنا به، فرض عليهن في الوجه والكفين، لا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براد. ثم استدل بما في الموطأ لما توفي عمر خرجت حفصة فسترها النساء أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، يعني حجاب قوي حتى وهي ميتة. أم المؤمنين زينب تجعل لها نعش حتى لا يصف حجم جسمها، طب هذا ايش دخلوا بحجاب امهات المؤمنين يخرجن كاشفات؟ فين الكلام؟ مو يقول لك لا يكشفن في شهاده، لا، هذه تكشف في شهاده وتكشف عند خاطب وتكشف عند متبايع ونحو ذلك. ولذلك رد عليهم العلماء، نحن نتكلم على المتقدمين، اما هؤلاء الذين ما يفهموا كلام العلماء الان المعاصرين انما نحن نرد من باب ان نفهمهم ان هذا الكلام قديم ومفهوم. انتم اتيتم بالشبه هذه المفتوره والمقصوصه وتحملتم اسم المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في رده على هذه الخصوصية، يعني حتى ابن حجر لما يرد ما يرد على أن هؤلاء دعاة سفور أو أنهم يقولون بكشف الوجه، لا، يرد على أن هذه الخصوصية ما ثبتت لأمهات المؤمنين، وأن أمهات المؤمنين كغيرهن وإن كانوا لا يعني، لكن لو أمهات المؤمنين بايعنا أحد، بعض العلماء يعني يقول لك لا يكشفن لشهادة ولا بيع ولا كذا، قد يكون صح لأنها معروفة أم المؤمنين أشهر من علم. المقصد حتى ابن حجر لما رد لم يرد على أنهم كدعاة السفور. قال وليس فيما ذكره يعني القاضي عياض دليل فيما ادعاه من فرض ذلك عليهن، فقد كنا يحججن ويطفن. أنتم تقولوا لا يجلسن في البيوت ما يخرج، قال لا كانوا يحججن ويطفن، يعني معناه أنتم قلتم لا يظهر شخوصهن مجرد لبسها حتى العباءة وهي منقبة لا يراها أحد، لا كانوا يحجون ويطوفون ويراهم الرجال مستترات كغيرهم، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهم الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول عطاء وذكر له طواف عائشة، كانت تطوف أمام الناس، يعني لا ما بداعي لهذه المسألة. ولكن قالوا خلاص بعضهم رأى شدة زيادة في أمهات المؤمنين. طيب ونحن ما يعنينا فأمهات المسلمات تبغوهم زي الإماء ليه؟ فين إنها إن يكشفن؟ كيف تبغوهم عادات الجاهلية وتبدل العربيات؟ إيش ذنبهم؟ قال أيضا في معرض رده وفي دعوة ابن حجر يرد في موضع آخر في فتح الباري وفي دعوة وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنا يسافرنا للحج، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي، وفيه بروز أشخاصهن وفي الركوب والنزول وغير ذلك. وقال القسطلاني مثل ابن حجر لد عليه، قال وفيه تنبيه أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت. مو أنتم فاعترضوا عليه. قال في مواهب الجليل فوائد. قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاجية البخاري في كتاب الوضوء باب خروج النساء، وذكر القاضي عياض أن من خصائص النبي تحريم رؤية أشخاص أزواجه، خصائص أنه أزواجه ما يظهر، مش زي غيره يخرجن منقبات بس يبانون يمشون، لا هذه الأشخاص نفسها ما تبان. ولذا يقول ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الوحدة منهن إلا محارمها، لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة. يعني حتى الصلاة ما يبغى أحد يصلي عليهم من عامة الناس. هل النساء المسلمين اليوم يا أخوان ما يصلي عليهم غير المسلمين؟ يصلوا، تفهم أنها خصوصية ما لها السفور هذا المستحدث حديثا، ما لها بهذا الكلام يا أخوان. وهكذا قال الإمام الطحاوي، لأنه يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين. شوف الكلام كل واحد، فإنهن قد حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم، فلا يجوز لأحد أن يراهن أصلا، يعني يراهن لا شهادة ولا بيع ولا غير ذلك، إلا من كان بينهن وبينه رحم، وغيرهن من النساء ليس كذلك، لأنه لا بأس أن ينظر الرجل مفرد من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها. نعم، وقلنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن. طيب هو لما يقول لا بأس، يعني يتكلم على رخصة، زي ما يجيك واحد يقول لك أنا مسافر هل يجوز أن أقصر الصلاة؟ تقول لا بأس. ويقول لك رجل من المرأة، هو لو يقصد أنه تشريع وأمهات المؤمنين يغطين، هذا مذهب حتى هم أهل السفور اختلفوا، كثير منهم ما يقول هذا مذهب ما في خصوصية لأمهات المؤمنين بالمعنى الكشف أو الغطى وأن غير أن. وهذا الإمام يقول الرجل من المرأة وأجاب الآية فأبيح، يعني يقصد عند الضرورة أن ينظروا لما ليس إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك من أزواج النبي لما نزلت آية الحجاب، ففضلنا على غيرهن من النساء فكن أمهات المؤمنين، قد خصصنا بالحجاب ما لم يجعل فيه غيرهن. وهذا واضح أيها الأخوة أنه كغيره من الأئمة في هذه المسألة. الخصوصية الثانية التي عناها الفقهاء، وهي أيضا خصوصية لا علاقة لها بأنهن يغطين وغيرهن يكشفن، قصدوا أنها خصوصية أمهات المؤمنين، وهي أنهن حجبن من أبنائهن. عندما نزلت قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم في الآية السادسة في الأحزاب، فهم الصحابة أن وأزواجه أمهاتهم أنهن أمهات، وبالتالي فقد حجبن وهن الأمهات بغير سائر أمهات العالمين. أمهات العالمين ليس عليهن أن يحتجبن من الأبناء، ولكن هؤلاء أمهات المؤمنين وإن كن أمهات فقد فرض عليهن الحجاب بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. وقلنا لماذا ذكرت البيوت بالذات؟ لأنه هي البيوت الوحيدة اللي كان يدخلها الصحابة، كانوا يدخلونها لماذا؟ لأنها بيوت أمهاتهم، بل وكان رسول الله يدعو بعض الصحابة للأكل معه ومع زوجاته لأنهن في حكم الأمهات بنص القرآن. ولذلك فإنك لو قلت تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين لكان قولك حقا وصوابا، لأنك تعني أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يحتجبن من أبنائهن. ولكن أهل السفور فهموا الخصوصية فهما معكوسا ومبدلا. لهذا الأئمة ما يفهمون هذا الكلام، ما يفهمون أن أمهات المؤمنين يسترن وجوههن وغيرهن يغطين. ولذلك قال القرطبي: وأزواجه أمهاتهم، شرف الله أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات المؤمنين في التعظيم والمبرة والإجلال، وحجبهن بخلاف الأمهات، أي أن الأمهات ما يحتجب، ولكن حجبهن غير أمهات الناس الآخرين. قال البيضاوي: أي منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم، وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات. ما في فرق، ولذلك نقول لهم هاتوا فرق، ما يأتوا بفرق، ثم يفسرون كل كلامهم تفسير حادث في هذا العصر بدون أن يرجعوا يفسروا كلام العلماء بتفسير وشبه. قال ابن عطية: وحجبهن بخلاف الأمهات، وهذه هي المعنى. ثم ذكر المؤلف مسألة في آخر كلامه: أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة السفور، ويكفيك أن تعلم، يعني هو جابها من يعني الآخر، ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه أو فهموه أو فسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة، لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف. وهذه أقوى ضربة لهذا المذهب البدعي، ما لهم سلف يقول بالسفور، وإنما هم يحرفوا كلام الأئمة زي كده في الخصوصية، أهم قالوا كذا، يعني حديث أسفعاء الخدين ما حد أتى بهذا الحديث، وهكذا. فهو يقول لم يكن لهم في أي دليل قالوه رأي أو سابق قول من الأئمة المتقدمين. ولو أحببنا الآن نختم بأدلة أهل السفور، فمن بعض الأدلة يا أخوان مسألة التقنع، أتوا في تفسير ابن جرير الطبري وقالوا أن القناع لا يأتي لستر الوجه، وهذه خطأ كبير، يعني هذا خطأ كبير أنك أنت تجي وتقول أن القناع الذي ذكره الإمام ابن جرير الطبري في شرحه للحديث أنه لا يعني الوجه، لأن الإمام الطبري أصلا في تفسيره للآية استهلها أيها الإخوة بالتحذير وعدم التشبه بالإماء، وقوله بتغطية المرأة لوجهها. فهم لما رأوه في الصفة الثانية قال القناع وتشده، قالوا هذا القناع غير تغطية الوجه، وهذا خطأ كبير وقعوا فيه، خطأ كبير وقعوا فيه ومكشوف، خطأ مكشوف باطل. يقول الإمام رحمه الله ابن جرير: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن من بيوتهن فكشفن شعورهن ووجوههن. يعني إيش معنى لا يتشبهن فيكشفن شعورهن ووجوههن كالإماء؟ ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء التي أمرهن الله، وقد شرحنا أكثر من 5 أو 7 من الأئمة في الدرس الأول أنهن قالوا، وقد اختلف في صفة الإدناء، لأنه يقول صفة الإدناء ولم يقل اختلفوا في الإدناء، صفته كيف أغطي؟ لأن الغطاء نوعين أيها الإخوة، تعلمون أن المحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، فغطاء المحرمة لوجهها غير غطاء غيرها. لذلك جول أئمة المفسرين كابن جرير وغيره كابن عطية والقرطبي، وذكرناهم كثيرين، ذكروا بالنص أن الغطاء كل للوجه، ولكن في غطاء من فوق الرأس سدل، وهذا جائز بالمحرمة، ما تغطي باللثام ولا بالبرقع ولا بنحو ذلك من الأرض. وخطأوا فقالوا أن القناع الذي ذكره الإمام ابن جرير في الصفة الثانية أنه شد على الرأس وعلى الجبين وبالتالي ليس هو غطاء الوجه، وهذا خطأ، لأن ابن جرير أصلا في الصفة الأولى ذكر بلفظ القناع، قال فلبسها عندنا محمد، قال لبسها عندنا عبيدة، قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من الحاجب، يعني ما أظهر إلا عين واحدة باسم القناع. ثم لما ذكر الثانية لأن القناع هو واحد ولكن قناع بالسدر فتقنع، وقناع آخر بإيه؟ بنوع النقاب فتقنع بنوع النقاب اللي يأتي في الرأس ثم يسد على الجبين، لأن البرقع الآن لو تشوف أي امرأة تلبس البرقع ما يمسك على الوجه، قناع اسمه قناع زي حق الأطفال لما يتقنعون ما يمسك على الوجه، لازم تربطه من الخلف بربط وتشده على الجبين وتربطه من الخلف. هذا شيء مفهوم كيف سقطوا هذه السقطة الكبيرة. قالوا القناع ما يأتي للوجه، وللأسف يعني تشددوا في هذه المسألة وقالوا أبدا ما يأتي القناع سترا للوجه، وهذا من الخطأ الكبير يعني، ولكن غفر الله لنا ولهم. ففي الرد المفحم للشيخ الألباني رحمه الله يقول يصر المخالفين على أن معنى يغطين وجوههن، ثم قال وتقنعت المرأة وهو ما تغطي به المرأة رأسها، يعني هو ينقل عن الناس أو أهل المعاجم الوسيط وغيره أنه ما يغطي المرأة رأسها، والتقنع تغطية الرأس، وبذلك فسره ترجمان القرآن أنه تدني الجلباب إلى وجهها وإلى وجهها يعني غطته. والمشكلة مش هنا، المشكلة أوضح من هذا، وهذا نص قولنا أنه لا يشمل الوجه لذلك كتمه المخالفين رحمه الله، حتى أنه قال وهو قال والحافظ يقول مقنع، يعني الحافظ ابن حجر يقول مقنع وهي كناية عن تغطية وجه المقاتل بآلة الحرب، هو يقول ومع ذلك هو ما يبغى أنه قناع حتى حق المحاربين هذا اللي كلنا نعرفه أنه يقنع وجوههم، الشيخ قال لا، فإنه يعني ما جاور الوجه وإلا لم يستطع المشي فضلا عن القتال كما هو ظاهر، بل هو ظاهر خطأ الشيخ. القناع معروف ويستر الوجه للمقاتلين ولغيرهم، ولكن في مسألة مهمة هي أخطأ فيها الشيخ. الشيخ نقل من بعض المعاجم أنه لستر الرأس، نعم يا أخوان اللغة اشتقاقاتها كثير، ولذلك أخطأ الشيخ هنا خطأ لغوي كبير أنه يقول أن القناع والخمار لا يأتي إلا للرأس، نقول له اشتقاق الكلمة خمار أو قناع، ما هي؟ قناع أي سترة وخمار أي سترة، لماذا أنت جعلته لستر الرأس فقط وقلت ما عمره يأتي للوجه؟ حتى قناع المقاتل الحافظ بن حجر يقول قناية عن غطاء الوجه، يقول لا قناع عن ما حول الوجه، هذه شدة. ولذلك أيضا تشدد في الخمار، اللغة لها اشتقاقات يا أخوان. الآن أنا لما أقول خمرت الإناء لا هو رأس ولا هو وجه، لما أقول قنعت رأسي تصلح، قنعت وجهي لأنه معناها الستر، قنعت الباب بستار، قنعت القنينة، خمروا آنيتكم، هي لفظها الستر، حطها في أي مجال معاني اللغة واشتقاقاتها عظيمة، فكيف تأتي وتقول أنها لا تأتي بلفظ القناع؟ وأصلا أمامك الإمام الطبري ذكر القناع للوجه عند عبيدة السلماني، طيب كيف قنع؟ بل روايات يا أخوان والله روايات أكثر، اقرأوا بس بآية الإبناء كلهم أغلب كثيرين يأتون بلفظ القناع، بل هذا شيء معروف بدهي. انظر، قال باب التقنع، هذا عمدة القارئ يقول باب التقنع، وهذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال باب التقنع، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء. قال في ملقاة المفاتيح متقنعا، أي مغطي رأسه بالقناع، تمام، لأن نحن قلنا يغطي أي شيء، أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرق لحر الظهيرة، ويمكن أنه أراد التستر لكي لا يعرفه أحد، يعني ممكن يأتي للوجه حتى يقنع الوجه. وجاء عند الإمام أحمد عن كعب بن عجرة قال رسول الله تهيج على الأرض فتن كصياص البقر، فمر رجل متقنع فقال رسول الله هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه أي كعب فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه، قلت يا رسول الله هو هذا؟ قال هو هذا، فإذ هو بعثمان. طيب هذا كان متقنع وهذا كشف عن وجهه وأقبل بوجهه للرسول، يقول هو هذا لأنه مقنع الوجه. فالقناع يأتي لأي شيء بمعنى الستر، وكذلك الخمار والشخص رحمه الله أخطأ خطأ جسيما، ضيع الفريضة كلها بسبب هذا الخطأ، لأنه هو يريد أن ينقض الإجماع. هو لو حصل أصلا في أقوال الأئمة المفسرين ما فيه دليل على أن واحد قال تكشف لا جاء به الشيخ الألباني رحمه الله وقال هذا هو دليلنا، هو الإمام يقول تكشف، ما حصل. راح وجد قناع في الصفتين، قال الصفتين مختلفتين، مع أن ابن عطية والقرطبي وغيرهم الثعالبي أكثر من سبعة ذكروا الصفتين بصريح العبارة بالقناع الصريح للوجه واضحة. والآن ستأتون بأدلة القناع لو إلى عدة ساعات، تمتلئ الكتب هكذا بلفظ القناع اللي يستر الوجه، فكيف يقول أن ما يستر؟ قال في الفائق في غريب الحديث، كمكمة رأى عمر امرأة جارية متكمكمة فسأل عنها، قالوا أمه لفلان، فضربها وقال أتشبهين بالحرائر، وتكمكم في ثوبه تلفف، وهو الستر المراد أنها متقنعة متلففة لا يبدو منها شيء كشأن الحرائر. شوف سمى القناع النماء. قال الحافظ بن حجر وليضربن بخمرهن، قال فاختمرن أي غطينا وجوههن، قال وهو أن ترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال في المعجم الوصيع، وهو الآن جاب لنا الشيخ الرأس، طيب ما رأيكم أنا أجي أقول هذه الكأسة شربت بها ماء، كم مني كم مثلي وكم أنا عدد ما شربت بهذه الكأسة ماء ولا آلاف المرات وغيري. فلما أنا أنقل مثل الشيخ أنه يقول لغطاء الرأس، أنقل 200 سنة لغطاء الرأس، هل معنى أن هذا الخمار لا يغطي الوجه؟ هل معنى أن هذه الكاسة لا أشرب بها لبنا، لا أشرب بها عصيرا؟ لا، معاني اللغة واشتقاقاتها واضحة. الصلاة يا أخوان، لما تقول صليت العصر، الصلاة المكتوبة هل هي الصلاة التي قال الله عز وجل مثلا صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، هل هي الصلاة؟ هي كلمة صلاة واحدة، لكن هنا الصلاة على النبي مفهومة، اللهم صلي وسلم عليه، هل هي الصلاة؟ لا، يفهم من السياق خطأ، خطأ كبير رحمه الله. الآن لما تقول صليت الجنازة مفهوم، صليت الجنازة أبو 4 ركعات وأنت واقف لا يوجد فيها ركوع ولا سجود، تقول صليت العيد، هي كل صلاة. طيب أنا أبغى أهدم مثلا فريضة الصلاة مثل لا مؤاخذة في الحجاب، قال أجيلها للغة وأقول أصل الصلاة هي الدعاء، ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ وخاطئ. وهو كذلك قال في يدنين، قال يدنين معناه دنو الشيء فإذا دنا ما غطى الوجه. ايش هذا الكلام؟ في معنى لغوي كالصلاة، معناها لغوي الدعاء. الصيام ما معناه هو الإمساك، لكن معناها الاصطلاحي ايه في الصلاة، معناه ايه الاصطلاحي في خمار المرأة عند الرجل ان تغطي وجهها مفهوم. وفي الصلاة معناه ايه لما تقول الصلاة الدعاء، اجي انا اقول والله دنا وكذا ويدنينا واجي افسر. هذا العلماء يقولونه نعم في آية الإدناء من باب الشرح اللغوي التدرج للتعليم. انت الان لما تجي واحد يشرح شيخ او عالم يريد ان يشرح مسألة الزكاة يقول وهي من الزكاة والزكاة وهي الطهارة وتنقية النفس، هل تجي انت تقول والله خلاص ضيعوا الزكاة، ما في زكاة اخراج المال ولا زكاة طهارة؟ فهذا خطأ كبير. معاني اللغة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ايها الاخوة. وبالتالي فدنا وكذا هذا لغة ما في مانع منها، لكن ما هو معناها الشرعي؟ الخمار عند المرأة هو غطاء الوجه عند الرجال. طيب لما أقول خمرت خلت المرأة بخمارها خلاص مفهوم، زي صلينا على الميت مفهوم أن الصلاة هذه ما يتبادر أن الصلاة أربع ركعات. صلينا على النبي معروف الصلاة على النبي بالسياق تفهم. فالشيخ يقول لا، لأن هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغت المرأة المحيض صلت في درع وخمار، خلاص هو خمار الرأس اللي في الصلاة. كيف القياس هذا يتم في عبادتين مختلفتين، هذا في الصلاة وهذا في حجابها من الرجال؟ هل أنا يصح أن أقول والصلاة هي الدعاء وأنسف صلاة الفريضة وأنسف صلاة الميت وأنسف صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، أم أنك لما تقول صلينا على الميت مفهومة، صلينا الاستسقاء مفهوم لها كيفية، صلينا العيد بسبعة تكبيرات وستة، إذن أين مفهومة بالسياق؟ فكيف أنت تقيس ما هو في صلاة المرأة في بيتها بما هو في حجابها أمام الرجال؟ كيف تقيس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا؟ الأدلة كثيرة في هذا المسألة، يعني حتى في اهدنا الصراط المستقيم، هل هذه اهدنا لما تطلب من الله الهداية هي كمثل وإنا على آثارهم مهتدون؟ مختلفة، هؤلاء يطلبون هداية غير وأنت تطلب من الله هداية غير. وبالنجم هم يهتدون معروف، وهي كلمة هداية وحدها. المقصد قال في المعجم الوسيط القناع هو ما تنقبت به المرأة فتجعله على مار أنفها ليشكر وجهها. وقال في المعجم الوسيط القناع ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب وما يستر به الوجه. وقال في المقنع هو اللي يقول المقنع بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه. وقال في البرقع قناع النساء، البرقع سمى قناع النساء. وقال عند تنقبت قال النقاب ما شد على الوجه، وفي لسان العرب والنقاب القناع على مارن الأنف. وقال عند وسوسة إذ لم ووسوست الجارية إذ لم يرى من قناعها إلا عينيها. شوف القناع فين. طيب أنت تذكر هناك أنه للوجه، اذكر كما قلنا نذكر أن الماء نشرب به كأسة مئة مرة، هل يمنع أني أشرب به؟ ولذلك القناع يطلق على الوجه على الإناء، قنعت الإناء قنعت سريري، لأنه بمعنى الستر زي الخمار. قال صاحب تاج العروس أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع، نقاب هو القناع. وقال في سدلة وسدلت طرف قناعها على وجهها أي أسبلته. وقال في ترتيب المعرب سفر وسفرت المرأة قناعها عن وجهها ك كشفته سفر صفور، وفي تهذيب اللغة للأزهري سدل، وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها. وقال في معجم لغة الفقهاء: القناع بكسر القاف جمع أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه. طيب هل هو مخالف لأنه يستر الرأس؟ لا، ولكن لأن المرأة معروف في الإسلام، هذا عندهم معروف، مش زي معروف إنه المرأة إذا قلت قنعت أمام الرجال يعني وجهها، زي ما تقول صلينا على الميت معروف، ما تجي يتبادر في ذهنك أنها الصلاة المكتوبة أو الصلاة على النبي أو صلاة الاستسقاء، صلاة الميت معروفة طريقتها. فلذلك لما تقول صلت المرأة بقناعها، أي معروف أنها صلت في بيتها، يعني بقناع لرأسها ما يجي لوجهها في بيتها، مفهوم، لأنه بمعنى الستر. وكما جاء في الذخيرة وفيه حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير: فلم يرعني إلا انقضاض فارس اعتقل قناة خطية وظهر بين درعين وتقنع بالحديد فلم يظهر إلا عينيه. ما ظهر إلا عينيه بالقناع. طب أنت كيف تقول القناع ما عمره يأتي للوجه؟ وإلا كيف المحارب يرى الطريق ويقاتل؟ معروف أنه لو فتحتين في الأمام. وهكذا والأدلة كثير، يعني شوف والله ما تخلف. وفي محاضر الأدباء للراغب قال: كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم ابن طريف لم يتقنع قط ولم يبالي أن يعرف، لأن القناع لا يكشف. فمن وطئته الأعين وطئته الأرجل. وقال في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام: وفي حديث الرسول قيل له: هذا علي وفاطمة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قال غريب الحديث: قال أغدفت المرأة قناعها أرسلته على وجهها ليستره. وفي الصحاح للجوهري: وأغدفت المرأة قناعها، أي أرسلته على وجهها. ولا أريد أن أطيل أيها الإخوة في هذا. نأتي في الخمار. الخمار نفس الشيء. الشيخ رحمه الله قال أن الخمار ما يأتي إلا للرأس فقط، وهذا أيضا يعني خطأ. الخمار شرعا معروف أنه لغطاء الوجه أيضا، وهذا معروف والأدلة عليه من نقول أهل اللغة. فإذا قلت خمار الرأس، نعم خمار للرأس، ولكن يأتي للوجه وبكثرة وبخاصة عند الرجال. ومنها أولها حديث عائشة في حادثة الإفك، قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. كيف خمرت وجهي بجلبابي إذا كان الخمار ما يأتي للوجه؟ وأخرج الإمام مالك: باب تخمير المحرم وجهه، يعني هو يقول لك تخمير المحرم وجهه، الإمام مالك في الموطأ. وذكر الحديث عن فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء. طبعا نحن أعلم من مالك أو من عائشة في اللغة أو من، يعني هي خطأ، يعني ما نبغى نقول نكبرها، هي خطأ وخطأ وخلاص. قال العباس في معاهد التنصيص على جواهد التلخيص: والخمار بالكسر النصيف، وهو ما ستر الرأس. حلو، نحن متفقين، يستر أي شيء، يستر الإناء، وكل ما ستر شيئا فهو خمار. قال في غريب الحديث للخطاب: سميت الخمر، وذلك لأنها تخمر في إنائها أي تغطى، وسميت خمرا لأنها تخمر عقل شاربها أي تستره وتغطيه. وقال في معجم اللغة: وترجع في صدره. قال ابن عادل في تفسيره: يسألونك عن الخمر والميسر، وسميت بذلك لأنها تخمر العقل أي تستره، ومنه خمار المرأة لستره وجهها. وقال صاحب عون المعبود: ففي هذا تصريح بإطلاق خمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة هذه السجادة اللي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تغطي الوجه على قدر الوجه. قال القرطبي: والخمر مأخوذ من خمر إذا ستر، ومن خمار المرأة لأنه يستر وجهها، وكل شيء غطى شيء فقد خمره. اشتقاقات اللغة كثيرة، تقول دخلت ولجت يعني، وقال في مراقي الفلاح، وتزاد المرأة، هو يتكلم في الكفن، وتزاد المرأة على ما ذكرنا للرجل في كفنها خمار لوجهها ورأسها، فذكر أن الخمار للرأس والوجه، بل الخمار أيضا للإناء، وهكذا. وقد نقلنا في كتابنا أمور كثيرة أيها الإخوة أكثر من ذلك، وهذا معروف لغة وشرعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.